إذا كان يوم القيامة وقد غضب الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكل نبي في تلك العرصات يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا نبينا صلى الله عليه وسلم قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، رواه البخاري ومسلم. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا النبي الكريم وما أعظم مكانته عند ربه. ولا إله إلا الله، ما أعظم محبته لأمته. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا.